يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضارب. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد. يا حي يا قيوم يا صمد يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضارب، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضارب. أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد، أنت العليم بما بليت به وأنت عليه شاهد، أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد، أنت العليم بما بليت به وأنت عليه شاهد، أنت المعز لمن أطاعك والمذل لكل جاحد، أنت المنزه يا بديع الكون عن ولد وواحد. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من والهموم جيوشها قلبي تطارد، فرج بحولك كربتي يا من له حصن العوائد، إني دعوتك والهموم جيوشها قلبي تطارد، فرج بحولك كربتي يا من له حصن العوائد، إني دعوتك والهموم جيوشها قلبي تطارد، فرج بحولك يا من له حصن العوائد. فخفي لطفك يستعان به على الزمن المعاني، فخفي لطفك يستعان به على الزمن المعاني. يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضارب، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضارب. أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد، يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد. أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد، يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد. أنت الميسر المساهل والمساعد. يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد. قد يئست من الأقارب والأباعد. ثم الصلاة على النبي وآله ما خر ساجد. يا من تحل بذكره عقد النوائب مشهدا. يا حي يا قيوم.